الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس الثاني، تم تسجيل هذه المادة في 27 من شهر شوال على 21 بعد 400 للهجرة الموافق 22 من شهر كانون الثاني عام 1 بعد 2000 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: هل نزع الخفين ناقض للوضوء؟ وهل مسح الذكر ناقض للوضوء؟ بين الشيخ بأن نزع الخفين المسوح عليهما بعد الحدث لا ينقض الوضوء وإنما ينقض المسح. أما مس العورة بلا حائل فهو ناقض عند الشهوة، ثم فصل في ذلك. هل الاتصال بالأرحام عبر الهاتف يعد صلة لهم؟ ومن هو الأرحام؟ قال الشيخ بأن الرحم هو ما ترثه وما يرثوك، وما يعد في أعراف ناس صلة فهو صلة. كيف يتوضأ المريض بساس البول أو الاستحاضة أو الذي لا يستطيع المحافظة على وضوئه لمدة زمنية؟ لا بد لهؤلاء من وضوء كل صلاة بعد دخول وقت، ولا يهمه ما يجري بعد ذلك، وينتقد الوضوء لهؤلاء بدخول وقت الصلاة الثانية. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله في حديث الطائفة المنصورة؟ أي حتى تقوم ساعة حيث يبعث الله ريحا فتأخذ أرواح المؤمنين. رجل نسي في صلاته سجدة فماذا عليه ومتى يكون سجود السهو؟ ولا الشيء بأنه لا يعتد بتلك الركعة، فور تذكره لذلك يأتي بركعة جديدة ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم فصل في أحكام سجود السهو. ما هي المسافة التي بها يصبح شخص مسافرا؟ وما هي مدة السفر؟ ورجع الشيخ بأن العبرة السفر هو العرف، ثم فصل في ذلك. كيف يجمع الحاج والمعتمر بين فضيلة صلاة مع الجماعة في بيت الله الحرام وبين القصر والجنب لكونه مسافرا؟ قرر الشيخ بأن الأفضل أن يبقى في بيت الله الحرام، ثم تكلم عن حدوده. من كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين وأراد السفر فله أن يفطر خلالهما، أنه إن فعل فلا بد له من استئناف جديد. قال الشيخ بأن الفطر في حقه جائز، ثم يتم الكفارة فور زوال العذر. هل تكفي الشاة الواحدة كعتيقة عن الذكر؟ وهل يجوز توكيل الذبح في بلد أسعار غنم فيها أقل بكثير من بلد المعق؟ وهل يجب على الوالد أن يعوق عن ولده حتى ولو توفي قبل موعد العقيقة؟ قال الشيخ بأن المستطيع لابد له أن يعوق بشاتين عن الذكر، ورخص في الذبح في بلد آخر، ثم بين بأن العقيقة تسقط فيما لو توفي المولود قبل اليوم السابع. ما حكم المبيت يوم تغوية في منى؟ قال الشيخ بأنه سنة ولا خلاف في ذلك. هل صح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع بين السجدتين؟ بين الشيخ بأن الرواية في ذلك شاذة. أما الوجه الثاني من الشريط، كيف يكون الخوارج ضلالا وهم أصحاب نسك وعبادة؟ هل يشترط في الأثار والأخبار ما يشترط في الأحاديث؟ ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ وما هي عدة المرأة المطلقة؟ كم ترث الزوجة من زوجها في حال وفاته وليس له ولد؟ ما حكم تغيير لون الشعر الأصبع أو الحناء؟ ما حكم الرقص للنساء؟ هل على التكفي زكاة مال؟ هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على صيام النافلة؟ هل تعد كلمة يسعد الله أو شتم الحرم من أفضل الكفر؟ قال الشيخ بأن الأولى تعد لفظة قبيحة، وأما الثانية فتعد من الكبائر. وأخيرا، ما حكم من أطر يوما من رمضان عمدا متعمدا؟ وما كفارة ذلك؟ قال الشيخ بأن عليه أن يتوب توبة نصوحة ولا كفارة عليه. السلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذا هو اللقاء الثاني من يوم الاثنين 23 من شهر شوال، يعني 21400 من الهجرة النبوية. نلتقي في هذه الليلة المباركة مع فضيلة شيخنا أبي عبيدة للاستماع لإجابات الأسئلة التي يلقيها عليه طلب العلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل نزع الخفين ناقض للوضوء؟ وهل مس الذكر ناقض للوضوء؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله فهو لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، نصرها وفتحها ونورها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة. وليس بناقض للوضوء. نزع الخف من توضأ ومسح على خفيه ثم نزع خفيه فوضوه يبقى صحيحا، ونزع الخفين من القدم ينقض المسح إن أرجع الخفين إلى رجليه دون وضوء بغسل. أما مجرد فهذا ينقض المسح وليس بناقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء توقيفية ولم يقم دليل شرعي على أن نزع الخف من القدم ناقض للوضوء، وإنما قام الدليل على وجوب المسح على الخفين إن أدخلهما المكلف وقدماه طاهرتان أو وضوءه صحيح، ولذا خلع خفيه فلا يجوز له أن يمسح على خفيه وهو صحيح لأسباب ثلاثة: الأول لم يقم دليل على الظن والأصل في النواقض التوقيف، وثاني أخرج ابن أبي شيبة في المصنف غيره أن أبا بكر وعليا رضي الله تعالى عنهما توضأ ومسح ونزع وصليا، توضأ ومسح ونزع، نزع ماذا؟ نزع خفيه ولم وصليا، فصلى أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما بعد مسح وقد خلع كل منهما الخفين. والسبب الثالث نظائر المسألة، لو أن رجلا توضأ فمسح على شعر رأسه ثم ذهب إلى الحلاق فحلق شعر رأسه، ثم بعد أن حلق شعر رأسه ذهب إلى المسجد وصلى، فما هو الواجب عليه؟ هل وضوءه صحيح؟ نعم. هل يجب عليه شيء آخر؟ لا. هذا الأمر الثالث هل هو مسلم؟ الاستدلال الثالث مسلم؟ لا. لماذا؟ لوجود الفرق بين شعر الرأس والخفين، فشعر الرأس متصل ثاني منفصلان، والعلماء يفرقون بين المتصل والمنفصل في أشياء كثيرة، منها ستر العورة، فقالوا أن رجلا له لحية طويلة تستر عورته، فهل هذا يجزي؟ هل هذا يجزي؟ لا، لأن الواجب ستر العورة بشيء منفصل عن بدنه. ومن مثل مسائل الطلاق، فلو أن رجلا قال لزوجه أنت طالق، أو قال لها رأسك طالق، أو قال لها يدك طالق، أو قال لها ثوبك، الثوب يسمق تنزعه، وكفى الله المؤمنين القتال ولا يقال طلاق. أما إن قال يدك طالق، رأسك طالق، قدمك طالق، فالطلاق يقع. لماذا؟ لأن هذا شيء متصل وليس. العلماء يفرقون بين المتصل والمنفصل عورة. عورة، لو أن امرأة جالسة على كرسي ولا يظهر منها إلا شعرها، والمكلف ينظر إليه، هل يأتم أم لا يأتم؟ يأتم أم لا يأتم؟ هل المسألة متفرقة؟ نعم، ممكن جالسة على كرسي ولا ينظر، ولا ينظر له من الخلف، ولا يظهر إلا شعرها. فهل يجب على المسلم أن يكون أن يغض بصره عنها؟ نعم، لو أنها حلقته أو قصفته ورمته فرأيته في الطريق يجب عليك أن تغض الرأس عنه؟ لا. لماذا؟ لأن الأول منفصل والثاني، لأن الأول منفصل والثاني، فالخف ليس كالشعر من هذه الحيثية، ولكن لما ثبت من الأثر وإيمان للقاعدة الأصلية من أن الأصل في النواقض التوقيف، ولم يرد نص على أن من نزع خفه قد بطل وضوءه، فالأصل أن يبقى الوضوء. فمن مسح ثم نزع يحرم عليه أن يمسح مرة أخرى ولكن وضوءه صحيح. أما الفرق الثاني فالخلاف مشهور بين أهل العلم في مسألة مس العورة، وهذه المسألة أجيب على عدة أسئلة وعدة فروع أو على عدة صور تعرض هذه المسألة بها ولا سيما من قبل النساء. امرأة تغسل ابنها أو ابنتها وتمس العورة منه فهل يكون وضوءها أم لا؟ العلماء مختلفون، والواجب إعمال الأدلة كلها، والواجب إعمال الأدلة كلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر مرة أخرى فقال ما هو إلا ربعة منك. ولذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء إن مست عورة على أنها تعب من الإنسان كما يمس الإنسان أذنه أو أنفه أو يده فهذا مس من غير شرع. وأما تقصد أن يمس ذلك المكان مع التقصد والعمد فلا يكون ذلك إلا بشهوة. وإذا جماهير أهل العلم يوفقون ويعملون جميع الأدلة الواردة في المسألة ويقولون مس العورة بشهوة ينقض الوضوء، ومس العورة من غير شهوة لا ينقض الوضوء. فإذا مس الذكر فالاستحاء إلى هذا. وفي قوله هو من البعض منك إشارة إلى أن المس ليس بناقض إن كان كما المس سائر الأعضاء كما تمس سائر الأعضاء، وبذا نكون قد أجبنا على أسئلة عديدة أرسلتها غير واحدة من النساء قديما. وتكثر النساء السؤال هذا أن المرأة غيرت أبناء يتكنيها أو يقصها فلا يستقر وضوءها، ومس النجاسة لا يقدر وضوء من مس النجاسة وضوءه يستغر، لكن يجب عليه أن يغسل يديه ويتخلص من هذه النجاسة ويبقى وضوءه صحيحا بناء على القاعدة الأولى وهي أن الأصل نواقض التوقيف، والله أعلم. يقول السائل هل الاتصال بالهاتف بأحد الأقارب يعتبر صلة رحم؟ وهل يجب على رجل أن يصل بنت عمه أو عمته خاصة إذا كان هو الأقرب لها؟ الواجب على المسلمين أن تكون صلاتهم حسنة مع بعضهم بعضا، ورحم قسمان، رحم عام ورحم خاص، والمسلم للمسلم رحم، المسلم للمسلم رحم، ورحم الخاص والرحم الخاص من اجتمعت أنت أو أصولك أو فروعك وإياه في رحمك، فأنت تجتمع في رحم أمك مع إخوانك وأخواتك، وأبوك يجتمع مع أعمامك وأعماتك لرحم واحد، وخالاتك وأخوالك يجتمعون مع أمك في رحم واحد، أو الرحم من ترثهم ويرثوك، من ترثهم ويرثوك. والمطلوب من الإنسان أن يقدم الأقرب فالأقرب، وصلة رفية، فما يعد في أعراف الناس قطيعة فهو قطيعة، وما يعد وصفا فهو وصف، وليس الواصل المكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل الرحيم الذي يكافئ الناس إن جاءوه أتاهم وإن هجروه هجرهم، لا، وإنما الواصل من وصل ما قطعه. فيجب على الإنسان أن يصل، والراجح أن الذكور والإناث من رحم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وعلل ذلك بقوله إنكم إذا فعلتم ذلك فطأتم رحمكم، فعمة الزوجة رحم لها وخالة الزوجة رحم لها رحم لها، فالابنة الأم وابنة العمة وابنة الخال وابنة الخالة ليس لها من الرحم الخاص إلا في صور نادرة، ليس داء من الرحم الخاص إلا في صور نادرة، كأن تفتل المرأة جميع رحمها ولم يبق لها إلا ابن عم هذا، فهو القائم على أمرها وهو الذي يدير شؤونها وهو الذي يأتي إليه وتشتكي المظلمة من زوج أو أهله إليه، حينئذ تكون كل حق بالرحم الخاص ويجب عليه أن يتعاهدها، وتعاهد هؤلاء أفضل من عدمه، بشروط الشرعية من عدم المصافحة وعدم الخلوة وعدم المحادثة إلا فيما يعود بالنفع أو فيما تكون فيه حاجة. والرحم والصلة كما قلت عرفية، فأعرف الناس أنهم يدعون بعض بعض من مناسبات اجتماعية من الزواج والأفراح والأتراح والتهنئة بالمناسبات التي لا مخالفة فيها وهكذا. هذه الصلة العرفية. والحديث ولو المرور اليسير هو نوع من الصلة، ولو المرور اليسير ونوع من الصلة، ولو الحديث من وراء وراء ولو بالهاتف هو أدنى الصلة، ولكن لا يجوز الاقتصار عليه، ولكن وجوده خير من عدمه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم وغيره قوله: دلوا أرحامكم ولو بالسلام، دلوا أرحامكم ولو بالسلام. الحديث بل الرحم هو خير من القطيعة وهو ليس الصلة المطلوبة. والأمر يتفاوت، هذا الواجب يتفاوت باختلاف أحوال الأشخاص. فالفقير الواجب عليه الصلة من تعالى الفقراء من رحمه. وقد صح عن أبي داود وغيره من حديث ابن مسعود أن الصدقة على ذي الرحم صدقتان، فيجب على الغني أن يتفقد رحمه بالمال بخلاف الفقير. والواجب على الجالس غير المشغول ليس مقدار الواجب عليك المقدار الواجب على العالم، والمقدار الواجب على المجاهد المرض على طرور. فلما استباحت الحقوق يقدم الإنسان الأولاد الأولى، ولكن يجب على الجميع أن يكون واصلا لرحمه على قد استطاعته. وأجدوا أيها الإخوة، أصعب فرض في دين الله أتدرون ما هو؟ أصعب فرض في دين الله أن تعطي كل ذي حق حقه. هذا صعب، أن تعطي كل ذي حق حقه، أن تعطي زوجة حقها والرحم حقوقه والأولاد حقوقه والجيران حقوقه والطلبة أو شيء حقه والعمل حقه وهذا الدنيا حقها والآخرة حقها وهكذا. هذا صعب واجب الموافق من وفقه الله. سيد نقول: كيف يتوضا الفريض بجلس المولى او المستحاضه او الذي لا يستطيع محافظته على وجوده لفرض ذريا؟ يجب على كل مسلم يجب عليه الصلاه، وان من استطاع الوضوء يجب عليه الصلاه ولا يجوز له ان يقصر فيها. بعض الناس مرض او بكبر سن لا يستطيع ان يبقى على وضوء، بمجرد لعله هو يتوضا ان يترك وضوءه إما بثلة موت وإما بثلة ريح أو غير ذلك، أو المرأة قدر عليه الدم دم الإحاضة الله دم العرق فما هو نبي دم العرق، وفقها يقولون عنه إحاضة وهو غير حيض وهو ما يسمى اليوم نزيف. فهؤلاء يجب عليهم الوضوء بكل صلاة بعد دخول الوقت، بعد سماع الأذان يتوضأ إنسان ويصلي في هذا الوضوء ما شاء من النوافل، ويكون هذا العذر في حقه وهو نادم، سواء كان تسريح او سلخ بول او استحارة. فتصلي هذه المرأة النوافل والفريضة السنن القبلية والوعية وما شاءت، وهذا العذر يكون في حقها اقوى مع قوة نادم. ومن اذان الثانية تبض وضوءها، وهذه الأحاد والألغاز التي تذكر في كتب الفقهاء، هنالك ناقض الوضوء هو الأذان. في حق من يكون الأذان ناقض الوضوء؟ في حق المعذور، في حق صاحب الثلاث. من الذي يقض وضوء صاحب الثلاث؟ الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الصحابة: توضئي لكل صلاة، أي توضئي لوقت كل صلاة. وفي زيادة في بعض طرق الحديث: وصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرة. ولما قل صاحب البول فوضع لكل صلاة بعد كل الوقت، وصلي ولو قطر البول على الحصير قطرة. إياك أن تترك الصلاة، إياك أن تترك الصلاة، وهذا عذر معقول عنه بحقك، لأنه هذا شيء فوق الإرادة ولكل فرد وسعى، ولكن بمجرد أذان تقبل الوضوء ويحتاج إلى وضوء جديد. والله أعلم. المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا يأتي أمر الله، في حديث الطائفة المنصورة. الحديث متواتر وفيه ذكر الطائفة المنصورة: تنال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وفي رواية عند أحمد: لا يضره من خذله، رواية عند أحمد: إلا وأصيبه، إلا ما يدبر الخاطر، لكن لا يستطيع أحد أن يضره. وأن نقطع شأفتهم وأن يزيلهم، لأن الزرع الذي زرعه الله لا يستطيع أحد كاذب من كان أن يأخذه، هذا زرع الله، وهذه الطائفة باقية يوم القيامة حتى يأتي أمر الله، إلا لو أصيبهم حتى يأتي أمر الله. فالسائل يسأل ما معنى حتى يأتي أمر الله؟ في رواية عن مسلم صحيح حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة، فإذا أمر الله هو إيش؟ هو قيام الساعة، حتى تقوم الساعة أرسل لها ريحا تأخذ المؤمنين، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فيبقون إلى قيام الساعة. فما أمر الله قيام الساعة كما ثبتت رواية عند مسلم في صحيحه، والله هذا. رجل نسي في صلاته السجدة الأولى أو الثانية، ما عليه هذه الحالة؟ ومتى يكون سجود السهو قبل السلام وبعد؟ أما سجود السهو فأرجح أقوال أهل العلم أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فمن أخطأ في صلاته بزيادة أو نقصان يجب عليه أن يرجع للسهو، ووقع خلاف بين أهل العلم في مكان سجود السهو، هل هو قبل التسليم أم بعد التسليم؟ فالشافعية قالوا قبل التسليم بإطلاق، والحنفية قالوا بعده بإطلاق، والحنابلة والمالكية قالوا ينظر في السبب، فإن كان من زيادة فهو بعد التسليم، وإن كان السبب من نقصان فهو قبل التسليم، وقد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبله وسجد بعده، سجد قبل التسليم لما قام لثالثة ولم يجلس الأوسط، وسجد بعد التسليم لما صلى خامسة، لما صلى خامسة، فاستقرأ علماء المالكية والحنابلة أسماك فوجدوا قاعدة مضطربة، حتى زال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سجد بعده، ومتى أنقر النبي من صلاته سجد قبله، وهذا هو أرجح الأقوال. ومن فاتته سجدة سواء السجدة الأولى أو الثانية من الصلاة فيجب عليه أن يأتي بركعة ويلغي هذه الركعة، يعني إنسان صلى صلاة المغرب مثلا، صلاة المغرب مثلا، وفي صلاة المغرب وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة وتذكر بركعة بعد السجدة الثانية ومضى الركعة الثانية، تذكر أنه ما سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، فمن عليه يلغي الركعة الأولى، تصبح هذه الآية بالنسبة إليه إيش؟ أولى. هل يجلس الآن تشهد؟ لا، يقوم. هل يجهر كان يصلي إماما؟ هل يجهر الركعة التي بعدها؟ نعم، يجهر الركعة التي بعدها، تصبح ذات مرة ثلاث مرات. وهذه من الأحاجي والألغاز التي تذكر أيضا في الفقهاء، بل من أحاجيهم رجل جهر صلى وجهر في خمس ركعات، كيف يكون ذلك؟ أنتم تفرعون على هذا الأمر، التفريع عندكم، لكن هذا يجهر إيش الآن؟ يجهر الركعة الثالثة، لأنه هو يصعب عنده ملغية، يجهر بالثانية ويجلس ويقوم بالثالثة. فلو تذكر لما قام قال له سبحان الله، تذكر أنه يجلس سجدة، من عليه؟ يجلس ويجلس السجدة الثانية، يبذل ويسجد السجدة الثانية ثم يقول هل يجب عليه سجود السهو؟ نعم. لماذا؟ لأنه قام قياما زائدا، فسبب سجود السهو هو قيام زائد. الآن الفاعل السابقة يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ يسجد بعد السلام، والله أعلم. نسمع. هناك إعلان لصاحب السيارة فقط قبل جانب الحديث فقط سيارة على هضل سائل يقول هذا الخبر كان لا تأمن أهل الخبر إعلان لصاحب السيارة فأشتغل من تجربة هي فقط رياضة لأنها ضربت فكان ظالم الصبر الخارج. طيب نسمع الآن. هكذا وصل الخبر، أسأل الله أن يكون أبو خير. نعم. سائل يقول كم مسافة قصر صلاة المسافر وكم مدة تقصر، وهل الجمع والقصر واجب أم مستحب؟ واجب. الجمع رخصة باتفاق العلماء، وأما القصر فقد وقع فيه خلاف، والراجح عند الفقهاء وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة أن القصر عزيمة، لا يحل للمسافر أن يتم، وإن أتم أتم، يجب على المسافر أن يقصر. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فزيدت الحضر وقرت السفر، فالأصل في القصر أنه عزيمة فلا يجوز للمسافر أن يترك القصر. أما الجمع فله أن يفعله وله أن يتركه وهو رخصة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وثبت أنه ترك الجمع، فقد ثبت عنه في منى أنه قصر ولم يجمع لأنه مستقر بها، فالمستقر في مكان لماذا يجمع؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جد به السير جمع في السفر، فما تحتاج المسافر بل ما تحتاج الإنسان للجمع جمع بالشروط الشرعية جمع. فالجمع رخصة والقصر عزيمة والمسافر إن صلى إماما أو منفردا يقصر. أما إن صلى مأموما خلف مقيم فإنه يتم ولا يجوز له أن يقصر. أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن إتمام المسلمين فقال تلك سنة. وقول الصحابة سنة أبي القاسم لها حكم الرفع كما هو مقرر في علم المصطلح. تلك سنة أبي القاسم هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسافة القصر فهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم والخلاف شهير بينهم لوجود الآثار وقد تضاربت الآثار عن الصحابة والتابعين في المسألة. فمنهم من طول من أمثال أبي حنيفة فهو أكثر من وسع من ضيق في مسافة القصر وقال القصر لا يكون إلا في 24 فرسخ فأكثر. وجماهير الفقهاء وهو مذهب الأئمة الثلاثة قالوا مسافة القصر تكون في 16 فرسخ والفرسخ 5 كيلو و40 متر وخمسة كيلو واربعين متر في 16 تكون قرابة 81 كيلو. والشيعة وهذا يكون في الذهاب من الإياب والشيعة يرخصون كثيرا هم السفر عندهم واسع وزال. وأرجح الأقوال ومذهب المحققين من العلماء أن العبرة بالسفر بالعرف فما يسمى في إعراف الناس أنه على سفر وكان مسافرا فله أن يقصر ويجمع إن شاء وله أن يجمع ويفعل الأرفق به سواء كان الجمع تقديما أم تأخيرا. تقديما أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر وأن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب وتأخيرا أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر أو أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. فالمسافر ما دام يسمى مسافرا في العرف العام فله أن يقصر وله أن يجمع والله أعلم. نعم تفضل. هو الأصل فيه الأفضل في حقها أن يبقى في بيت الله الحرام وأن يكون قريبا من المسجد فالركعة بمئة ألف ركعة وإن صلى خلف مقيم فإنه إيش فإنه يتم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن لو احتاج إلى نوم والسفر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب لأنه يخرج الإنسان عن معهوده وعن مألوفه فإن احتاج إلى مثلا إلى نوم إلى راحة فله أن يجمع له أن يقصر إن صلى وحده. لكن إن توفرت له الصلاة في بيت الله الحرام أن يحافظ عليها وأن يصلي بلا شك هذا أفضل مع القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي حجها نزل في الحجون وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجون وهذا دليل قوي للقائلين بأن مكة كلها حرم. فلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ويصلي فيه إلا مرات معدودة فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في غير بيت الله الحرام. وفي هذا إشارة إلى أن إيش إلى أن مكة كلها حرم. ويؤكدون ذلك بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال وقد أسري برسول الله من بيت أمهاتك وهو في مكة فجعله النبي فجعله ربنا حرما والمسألة فيها خلاف تحتاج إلى وقت والله أعلم. نسمع نبقى مع الأسئلة. نسمع سائل يقول رجل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين وأراد السفر فأفطر فهل يتم صومه أم أنه يبدأ صيام شهرين متتابعين من جديد؟ رجل قتل رجلا خطأ ماذا عليه؟ يا كريم المتتابعين رجل وطأ زوجته في نهر رمضان ماذا عليه؟ يا كريم المتتابعين رجل قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ماذا علي؟ صيام شهرين متتابعين. هذا الرجل الذي وجبت في ذمته وجب في ذمته صيام الشهرين المتتابعين فقط. فهل له أن يفطر؟ له أن يفطر؟ نعم. متى طرأ عذر شرعي فيجوز لمن وجب عليه صيام التتابع أن يفطر؟ ولذا يقول فقهاء بشرط أن لا يتخذ هذا السفر حيلة للفطر، فإن دعت حاجة وكان من عادته السفر ولم ينشئ السفر للفطر فله أن يفطر. وكذلك المريض هذا الذي يصوم شهرين متتابعين مريض مرضا شديدا وإن صار هلك، هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر، بل قد يجب في حقه الفطر. كان تكون مثلا امرأة قتلت طفلها خطأ، ممكن؟ ممكن. او قتلت امرأة قتلت رجل خطأ، او قتلت امرأة خطأ، فيجب في ذمتها ان تصوم شهرين متتابعين. فجاءتها العادة الشهرية، جاءها عذر حسي، جاءتها العادة الشهرية، فماذا عليها؟ يجب عليها ان تفطر، يجب عليها ان تفطر، ويحرم في حقها الصيام. ما تنتهى بالعادة يجب عليها ان تباشر وتتابع، فإن أفطرت يوما تعود من جديد. هذا المسافر متى أقام؟ بمجرد إقامته يجب عليه أن يتابع الصيام، يجب عليه أن يتابع الصيام، ومتى استقر وأفطر يجب عليه الصوم من جديد، والله أعلم. ما دام انه مسافر له ان يفطر، ما دام انه مسافر سفر طاعة او سفر مباحا فله الفطر. سفر الطاعة مثل سفر الجهاد، مثل سفر الحج، مثل سفر العمرة، مثل سفر صلة الرحم، او ان يسافر سفرا مباحا مثل سفر التجارة وسفر التنزه الذي في غير معصية، فهذا له أن يفطر. ووقع الخلاف بين أهل العلم في من سافر سفرا محرما، فهل يجوز له أن يقصر وأن يفطر إن كان صائما شهر رمضان أو إن كان صائما صيام كفارة؟ فالراجح عند أهل العلم أنه لا يجوز له ذلك. رجل سافر ليزني والعياذ بالله، سافر ليتاجر بالحشيشة، سافر سفرا حراما، فهذا كأن سفره لغو وكأنه غير موجود، وهذا يتفرع على بعض القواعد تأتي معنا إن شاء الله فيما بعد. نسمع. الأحسن أن يرجع صيام النذر، أما إن تخلله صيام فريضة، صيام فريضة والصيام هذا كان موقتا وليس موسعا، رجل عليه صيام شهرين متتابعين بدأ في 15 شعبان، جاءه رمضان، ماذا يفعل؟ يصوم. هل يحسب رمضان من صيام الكفارة؟ لا، لا يحسب صيام رمضان من صيام الكفارة، يفطر في 1 شوال وهو يوم العيد، ثم 2 شوال يكمل صيام الكفارة، والله أعلم. أما صيام النذر فيرجئه، هذا هو الأفضل والله أعلم، المسألة فيها خلاف. نسمع. سائل يقول: إذا لم يستطع الرجل أن يعق عن ولده الذكر إلا بذبيحة واحدة فماذا عليه؟ وهل يجوز لغير المستطيع أن يوكل من يعق عنه في العراق أو في أي بلد آخر، حيث أسعار الذبائح أقل بكثير من أسعارها في بلادنا؟ وهل على الرجل أن يعق عن ولده حتى لا توفي هذا الولد؟ أولا إخواني، العقيقة تكون في السابع، فمن رزق ولدا وعاش 7 أيام فيجب عليه أن يفك رهنه بأن يذبح عقيقة، فإن مات قبل السابع فلا شيء عليه. رجل رزقه الله مولودا فمات دون السابع، عاش 3 أيام 4 أيام فلا تجب في حقه العقيقة، لكن عاش 7 أيام الآن يجب عليه أن يعق عنه. العقيقة كما هو معلوم عن الجار يشاه وعن الذكر شاتان. وفي حديث الكرز عن الذكر شاتان متكافئتان، فمن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين أي متشابهتين. رجل لا يقدر إلا أن يعق عن ولده الذكر بشاه، ماذا عليه؟ لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. لكن لو كان يستطيع أن يعق بشاتين وعق بواحدة قصر، هل يجزئ ذلك؟ قال الإمام الشوكاني في النيل: أصل السنة شاة وتمامها اثنتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين بشاة، وهذا كلام فيه نزاع. فأصح الروايات، رواية النسائي عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بشاتين شاتين، فوافقت السنة القولية السنة الفعلية، وافق قوله فعله صلى الله عليه وسلم. ولذا الواجب على المستطيع أن يعق بشاتين. لو كانت هذه الشاتان جاءته هدية، رجل رزق ولد فأهداه بعض أصدقائه أو بعض أقاربه شاتاً أو شاتين، فهل هو يعق بهما؟ نعم. لو أن العم أو القريب أو الجد قال: أريد أن أعق أبا فلان والعقيقة منه، فعق عنه، هل يجزئ ذلك؟ نعم، لأن الذي عق عن الحسن والحسين جدهما أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. العقيقة شرعت من أجل شهر النسب حتى يذبح الإنسان، وله أن يوزعها لحما نيئا، وله أن يطهوها وأن يدعو إليها عليها طعاما مطبوخا، وله أن يتصدق، وله أن يدخر، وله أن يأكل، وله أن يهدي. فالحكمة أصلا من العقيقة إيش؟ شهر النسب، أن يشتهر بين الناس أن فلانا رزق مولودة، أن فلانا رزق مولودا. ولذا من لم يستطع في بلده، من لم يستطع في بلده أن يعق، فليس الواجب عليه أن يبحث عن أفقر بلاد المسلمين ويوكل رجلا يذهب هناك ويفعل، ليس الواجب عليه هذا. لكنه لو فعل أجزأ، لا يوجد عندنا دليل على القول بأن هذا باطل أو أن هذا ليس بمجزئ. لكن السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يعقون ويتوسعون ويشرون النسب، فليس الواجب على الإنسان أن يوكل إلى بلد فقير ويرسل ويذبح هناك، ليس واجب عليه. إن كنت تستطيع في بلدك فالحمد لله، الاستطاعة أن تشتري عقيقة في بلدك. الآن يأتي سؤال يقول واحد، يقول بعض الناس: هل يجوز من عقب الروماني والبلغاري وما شابه؟ يجوز ولا يشترط البلدي؟ المسلم في رومانيا لماذا يعق؟ بالروماني، ليس كذلك؟ العبرة بماذا؟ العبرة بنهر الدم، العبرة بنهر الدم. متى نهر الدم؟ أجزاء، بغض النظر عن جنس الذبيحة. وهل يشترط في الذبيحة شروط الأضحية؟ قال بهذا بعض الفقهاء ولم يقم دليل عليه. ولذا مجرد إرهاق الدم يجزئ، والأحسن أن تكون العقيقة بكبش أملح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يقول: إذا لبث الحاج في مكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة ثم خرج إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، فهل عليه شيء؟ يوم التروية، يوم الثامن من الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة من السنة المبيت في منى، وأن يذهب الإنسان إلى عرفات بعد أن يبيت في منى. لا أعرف من أوجب هذا المبيت، والحمد لله الحجاج الأردنيون لا يبيتون ولا يعرفون هذا المبيت أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المبيت سنة، فمن تركه فاته أجر وحجه صحيح، والله أعلم. يقول السائل: هل صح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع بين السجدتين؟ أما تحريك الأصبع بين السجدتين فذهب إليه بعض المعاصرين من العلماء، وقد ورد في حديث أخرجه عبد الرزاق المصنف برقم 2522، ومن طريقه أحمد المسند في الرابع 317، والطبراني في الكبير في 22 صفحة 34، عن الثوري عن عاصم بن كليب الشاشي عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما فيها: وسجد ووضع يديه حذو أذنيه، سجود تكون اليدين حذو الأذنين، تكون اليدان حذو الأذنين، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على سخذه اليمنى، ثم أشار بالسبابته أشار بها، ثم سجد. من فضلك اقلب الشريط.